صلوا على المحمود راعي الكرم والجود يا ربي سامحنا يوم اللي نعود ما أحلى نقرى المذهب وبه الرحمن يذكر ما أحلى نقرى المذهب وبه الرحمن يذكر ستر لنا العيون.